وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أهم شيء، هذا أهم كلمة حنفاء بس، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذه المتابعة، لأن الحنيف الذي لا يميل يمينا ولا شمالا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.